سيداتي وسادتي كونوا معنا. هنا الكي بي اس ورلد راديو من سيول. نشرة الأخبار من كي بي اس ورلد راديو من سيول. نشرتنا اليوم: باك تي جون يفوز بأول ميدالية ذهبية لكوريا في التايكوندو في وزن 58 كيلوغراما. معهد التنمية الكوري يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام. سيون يكشف عن رؤية جديدة لتوحيد الكوريتين. وسيول وواشنطن وطوكيو تطلق نظاما جديدا لمراقبة عقوبات كوريا الشمالية. الآن هو تفاصيل الأنباء. فاز اللاعب الكوري باك تي جون بالميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو لوزن 58 كيلوغراما للرجال ضمن أولمبياد باريس أمس الأربعاء. وفاز اللاعب الكوري على لاعب أذربيجان في المباراة النهائية التي أقيمت في جراند باليه في باريس، حيث انسحب لاعب أذربيجان بعد عدة انقطاعات في المباراة بسبب إصابة واضحة في ساقه اليسرى. وأصبح اللاعب باك أول كوري جنوبي يفوز بميدالية ذهبية أولمبية في فئة الأخف وزنا في التايكوندو للرجال، وهو أيضا أول رجل كوري جنوبي يفوز بميدالية ذهبية في التايكوندو منذ أولمبياد بكين لعام 2008. قرر معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.5% بعدما كان قد توقع 2.6% في شهر مايو الماضي. وتتوافق هذه التوقعات المعدلة مع توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يوليو الماضي. وأوضح معهد التنمية الكوري أن الصادرات تحقق زيادة كبيرة مع ازدهار صناعة أشباه الموصلات، بينما يحقق الاقتصاد العالمي نموا معتدلا هذا العام، لكن الاستهلاك المحلي ما زال بطيئا. وقيم المعهد أن اتجاه النمو المرتفع غير المسبوق في الربع الأول من هذا العام يتم تعديله حاليا حسب الاستهلاك المحلي. كما أشار إلى أن الاستهلاك في القطاع الخاص لم يحقق سوى زيادة منخفضة فقط، خاصة في مجال استهلاك المنتجات، مع استمرار ارتفاع سعر الفائدة إلى جانب الركود في الاستثمار. من المنتظر أن يكشف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن رؤية جديدة لإعادة توحيد الكوريتين، وذلك في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال الأسبوع القادم. ووفقا لمصادر في المكتب الرئاسي، يخطط الرئيس يون للكشف عن الرؤية الجديدة للحكومة الكورية الجنوبية بشأن توحيد الكوريتين خلال خطابه يوم الخميس من الأسبوع القادم، لتحديث ما يطلق عليه اسم صيغة توحيد المجتمع الوطني، وهي الرؤية الرسمية لكوريا الجنوبية بشأن التوحيد، والتي صدرت في أغسطس من عام 1994. وفي هذا السياق تعكف الحكومة والمكتب الرئاسي على إعداد نص الخطاب، وسوف يقرر الرئيس يون بشأن التفاصيل بعد انتهاء إجازته الصيفية. ستطلق كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان خلال هذا العام نظام مراقبة جديدا ليحل محل لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي. ووفقا لما صرحت به وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، جاء هذا القرار خلال مكالمة هاتفية بين نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون الاستراتيجية والمخابرات تشو كوري ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أسيا والمحيط الهادئ ومساعد وزير الخارجية الياباني لشؤون أسيا والمحيط الهادئ. وخلال المباحثات الهاتفية اتفق المسؤولون الثلاثة على تسريع المشاورات من أجل إنشاء آلية لتحل محل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بكوريا الشمالية. كما تبادلوا أيضا التوجهات والتقييمات الأخيرة بشأن العلاقات والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا، واتفقوا على قيادة رد حازم وموحد من قبل المجتمع الدولي على ذلك التعاون غير القانوني. ستقوم وزارة العدل الكورية بمراجعة المرشحين للجولة الخامسة من العفو الرئاسي الخاص من قبل الرئيس يون سوكيول في وقت قريب من عيد الاستقلال الأسبوع القادم. ومن المقرر أن تعقد الوزارة اجتماعا للجنة العفو عن السجناء في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس للتداول بشأن المرشحين للعفو والتوصية بهم للرئيس. ومن بين المرشحين السياسيين المحتملين حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ السابق كيم كيونغ سو، وكبير المساعدين الرئاسيين السابق للشؤون السياسية تشو يون سون. أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء أنها ستنشئ نظاما انتقاليا تدريجيا للحصول على الإقامة لتشجيع الأجانب على الاستقرار في البلاد. جاء هذا الإعلان خلال اجتماع وزاري حول الشؤون الاقتصادية في وقت سابق من يوم أمس، حيث قررت الحكومة أيضا مراجعة المحتوى التعليمي للطلاب الأجانب وزيادة عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات الشركات الناشئة. ويوفر النظام الجديد دعم التأشيرات للأجانب منذ دخولهم إلى كوريا مرورا بتوظيفهم أو تأسيس شركة ناشئة ووصولا إلى استقرارهم في البلاد في نهاية المطاف. وفي ظل هذا النظام الجديد يمكن للطالب الدولي الذي يأتي إلى كوريا بتأشيرة B2 أن يكون مؤهلا فيما بعد للحصول على تأشيرة للبحث عن عمل أو تأشيرة العمالة الماهرة أو تأشيرة الإقامة الإقليمية. تم تقديم كيم بوم سو مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كاكاو التي تعد إحدى أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في كوريا إلى المحاكمة وهو قيد الاعتقال بتهمة التلاعب بأسعار أسهم شركة SM Entertainment. وكشف قسم التحقيقات المالية التابع لمكتب النيابة العامة لمنطقة جنوب سيول اليوم عن قيامه باعتقال كيم وتوجيه اتهامات إليه بانتهاك قانون سوق رأس المال. وأوضحت النيابة العامة أن كيم متهم بالتلاعب بأسعار الأسهم من خلال رفع أسعار أسهم شركة SM Entertainment إلى أعلى من 120 ألف وون خلال 4 أيام في شهر فبراير الماضي من أجل الحيلولة دون شراء الشركة المنافسة هايب لتلك الأسهم. قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية إن تقديم اللجنة الأولمبية الدولية هواتف ذكية من إنتاج شركة سامسونج إلى المنتخب الكوري الشمالي في أولمبياد باريس قد يمثل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في وزارة التوحيد للصحفيين اليوم، حيث أوضح أن جميع الأجهزة الإلكترونية يتم حظر عرضها وبيعها ونقلها إلى كوريا الشمالية بناء على العقوبات المفروضة عليها منذ عام 2017. وأضاف أنه يتوجب على اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولة عن إقامة الألعاب الأولمبية أن تجيب عن ذلك. الخبر الأخير في هذه النشرة: نشرت شركة بيج هيت التي ينتمي إليها الفنان شوغر عضو فرقة BTS اعتذارا مرة اخرى عن سلوكه المتمثل في ركوب سكوتر كهربائي وهو سكران. وقالت شركة بيج هيت عبر موقع مجتمع محب الفرقة ويفرس على الانترنت صباح اليوم ان الفنان والشركة معا يتقدمان باعتذار عميق الى الجمهور عما ارتكبه من عمل غير مرغوب فيه، وكذلك عدم اظهار صورة مثالية وذلك خلال وجوده في فترة الخدمة العسكرية الإلزامية. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. ABS World Radio. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنغام جميلة مع هالة عباس. فن التالسو أو الرقص المسرحي بالأقنعة هو فن تراثي قديم في كوريا توارثته الأجيال في كل أنحاء البلاد. ومن الجدير بالاهتمام أنه على الرغم من انتشار هذا التقليد في كل المناطق في كوريا، إلا أن المواد المستخدمة لصنع الأقنعة أو أشكالها تختلف باختلاف المنطقة. ورغم ذلك توجد قصة مسرحية معينة موجودة في كل تلك المناطق رغم اختلاف التفاصيل الأخرى، وهي قصة هالمونغ ويونغام. وفي القصة افترقت هالمونغ عن زوجها يونغام في الصغر بسبب الحرب، وقد ظلت تبحث عنه لفترة طويلة جدا في كل أنحاء البلاد، إلى أن وجدته أخيرا في النهاية يعيش حياة سعيدة مع جارية شابة جميلة. ولما كانت زوجته القديمة قبيحة الوجه وكانت أيضا قد كبرت في السن أيضا، فلم يبدي أي سعادة بلقائها من جديد. وكذلك كانت الجارية تشعر بضيق شديد من ظهور زوجة سيدها من جديد، وقد كانت تظنها قد ماتت منذ زمن. وذات يوم اشتبكت الجارية مع الزوجة وتشاجرتا لسبب تافه، وتدخل الزوج فنصر الجارية على زوجته ودفعها في النهاية، فسقطت وماتت من فورها. وهي قصة تظهر الظلم الشديد والقهر الذي تعرضت له هالمونغ. وهكذا تتخذ عروض تالتشوم المسرحية الراقصة من عروضها الفنية أداة تحكي من خلالها الظلم الشديد الذي وقع على النساء في ذلك الزمن. وغالبا ما يشار إلى هالمونغ باسم نيا هالمي. وأول مقطوعاتنا اليوم هي أغنية مستوحاة من تلك الشخصية، وهي مقطوعة نيال أداء كيم دوكسو وآخرين. Thank you. إلى مقطوعة ميال أداء كيم دوكسو وآخرين. أما الآن فقد أعددنا لكم أغنية بعنوان تونغ فا تورونغ، وهو اسم يشير إلى المصابيح التي كانت تضاء في حفلات العرس. وتبدأ الأغنية بقول: كنت قد أقسمت على ألا أتزوج، ولكنني مضطرة إلى الزواج الآن. ورغم أن العروس تبدأ الأغنية بإعلان اعتراضها وقبولها للزواج مضطرة، إلا أن الكلمات اللاحقة بعد ذلك تظهر أنها في واقع الأمر تحب زوجها المستقبلي وسعيدة بذلك الحدث. وسوف نستمع إلى هذه الأغنية بصوت يوجي سو، نتبعها بأغنية ضمن أحداث أغنية البانسوري سوكورا. وتصف الأغنية المذكورة استعداد السلحفاة البحرية للصعود على البر ليصيد الأرنب من أجل التنين ملك البحار، وتوصيه زوجته بالاحتراس والعودة إليها سالما، ولكنه يفكر في قرارة نفسه من أنه قلق من أن يتقرب جارهم إلى زوجته في غيابه. وهي أغنية يوبو ناري بصوت إيناتشي. Thank you. التراثي الذي سنتحدث عنه اليوم فهو باك دونغ شيل، وقد ولد في عام 1897 في مقاطعة جنوب تشولا بمنطقة ناميان في أسرة توارث الفن فيها أبا عن جد. وعندما بلغ 9 من عمره بدأ في تعلم فن البانسوري من والده وجده، ثم بدأ في المشاركة في العروض فعليا من سن 10، وكان يتولى أدوارا رئيسية في أغاني البانسوري مثل دور تشون يانغ في تشون يانغا وشين تشونغ في شين تشونغا، وهو ما يدل على أنه كان يتمتع بمهارات متميزة في الغناء والتمثيل أيضا. وفي الثلاثينيات من القرن الماضي كان هناك فنان موسيقي متمكن في داميان هو باك فوكا، فكان بارعا في العزف على الكومونغو، وكان يؤدي مقطوعات عزف السانجو الحر، وكان أيضا يساعد الشباب الصغير على تعلم الموسيقى. أما باك دونغ شيل فهو من علم كبار فناني البانسوري بعد ذلك مثل كيم سو هي وهان إي سون وغيرهم من علامات ذلك الفن. ومن ضمن أكبر إنجازاته ما عرف باسم تشانجاك بانسوري أولساغا، وفيها حكى قصص أبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال كوريا مثل إي جون وأن جونغون ويو كوان سون ويون بونغيل، وغنى تلك القصص في أغاني بانسوري أبدعها هو نفسه. ورغم أن أحدا لا يعرف متى بالضبط ألف هذه الأغاني، فإن ما نعرفه هو أنه كان قد بدأ في تعليمها لتلامذته فعلا قبل استقلال كوريا، وكانت هذه هي مساهمته كفنان في حركة الاستقلال الكورية. ثم حصلت كوريا على استقلالها بالفعل، وحظت أغانيه الوطنية هذه بشعبية كبيرة. وسوف نستمع الآن إلى قصة يو كوان سون وثورة الأول من مارس، نستمع إليها بصوت كيم جونغ آ وعزف كو جونغ آ على طول. 때는 2월 28일 민족대표 33명이 손병희 씨 댁에 모두 모여 마지막으로 구체적인 사항을 의논하고 독립선언서에 서명을 한 연후에 미국 대통령과 파리 강화회의 각국 대표들에게 보내고 대나를 기다릴지 때론 벌써 월급은 밤에 적게 보는데 각처 수반 의원들은 다 그대로 뒤보고 내려가서 준비할지 어느새 번동이 은 앞으로 웃어보는 마침 모아들어서 약속시간 기다릴세 어느새 오후 2시 성각을 الخامس عشر من أغسطس ذكرى الاستقلال الكوري. وقد حققت كوريا الكثير من الأشياء التي تستحق الفخر خلال 79 عاما الماضية. وسوف نستمع الآن إلى أغنية أرمداون نارا أو بلاد جميلة بصوت موني، نتبعها بأغنيتين لفريق أكتان كوانغ تشيل. وقد قالت الفرقة أنها اختارت اسمها في العيد 70 لذكرى الاستقلال الكوري في عام 2015، وهي فرقة تتخصص في الموسيقى الكورية التراثية الخالصة التي تعتمد بشكل كلي على الآلات الكورية التراثية دون استخدام أي آلات غربية أو خارجية. وسوف نستمع الآن إلى أغنيتهم هي هي لفرقة أكتان كوانغ تشيل. Thank you. برنامج أنغامنا الجميلة من KBS World Radio. صنعت أغلب الآلات الكورية التراثية من خشب الخيزران مثل الديغون والتونسو والدانسو والبيري، ولكن التيبيونسو تختلف عنهم قليلا، فجسمها يصنع من شجر البلح الكوري أو الأخشاب المتينة الأخرى، ثم يلصق في آخرها ما يعرف باسم دون تايران لنشر الصوت على نطاق أوسع. وكان هناك آلة تعزف قديما في منطقة الشرق الأوسط عرفت باسم سروناي، دخلت مملكة غوريا عن طريق الصين وعدلت وأصبحت الآلة المعروفة اليوم، وهي موجودة بعدة نسخ وأشكال مختلفة حسب المنطقة. ففي الصين أصبحت سويناي، وفي كوريا سيناب، وقيل عنها أيضا آلة هوجو أو آلة البرابرة، كما أطلق عليها أيضا اسم مالاري في إشارة إلى الرنين المعدني الذي ينطلق ويقطع مساحات واسعة. وقد استخدمت في الجيش بسبب هذه الصفة، فكانت تستخدم أيضا عند عزف مقطوعة ديتشيتها التي تعزف عند خروج الملك من قصره، وضمن الآلات التي يستخدمها عازف موسيقى المزارعين أيضا. ولأنها كانت تطلق نغمات عالية تصل إلى حد السماء، كان أكتاف المستمعين تتحرك على أنغامها في حركات راقصة تكاد تكون غير إرادية. نستمع الآن إلى نانجي تاجي موري خيموري بعزف باك كيونغ هيون على تيبيونسو. Thank you. تختلف الموسيقى الغربية عن الموسيقى الكورية التراثية في عدة عناصر أساسية، مثل ارتفاع النغمات والمسافة بينها ونظام السلم الموسيقي. ولذلك فمن الصعب أن تعزف المقطوعات الغربية باستخدام الآلات التراثية، ولذلك أيضا ظهرت نسخ معدلة من الآلات التراثية. فقد بدأت كوريا الشمالية في عملية تعديل للآلات الكورية التراثية في ستينيات القرن الماضي، وكان نتيجة ذلك ظهور العديد من الآلات الحديثة، ومن ضمن تلك الآلات آلة تانسينب التي تعتبر تطويرا لآلة التيبيونسو التراثية. ومقطع جان يفيد الطول، وذلك لأن جان سيناب أطول من سيناب العادية، ولذلك فهي تغطي مساحة موسيقية أكبر. نستمع الآن إلى يول بوم بعس تري يومدوك على جان سيناب. من الكلمات التي يقولها كبار السن إلى الشباب دائما: هذه أفضل فترات عمركم. ولا شك أنهم لا يقولون ذلك لأنهم يجهلون الضغوط والمشاكل التي تواجه الشباب هذه الأيام. ولكن الشباب غالبا ما يملك الصحة والعمر الذي يتيح لهم التفكير لحل تلك المشاكل واحدة واحدة. وفي ختام حلقتنا اليوم نستمع إلى توم توم بيناري أو أغنية الشباب غناء شيجيهي كوكورو بروجكت. كانت معكم هالة عباس من القسم العربي بالKBS World Radio. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى نهاية فترة إرسالنا معكم لهذا اليوم. نذكركم مستمعينا الكرام بأننا نتلقى رسائلكم واستفساراتكم على العناوين التالية: البريد العادي، القسم العربي، KBS World Radio من سيول، كوريا الجنوبية. أما عنواننا على الإنترنت فهو arabic@kbs.co.kr، وعنوان الموقع هو world.kbs.co.kr/arabic. يمكنكم الاستماع الى برامجنا عبر الموجة القصيرة على ذبذبة مقدارها 6090 كيلو هرتز من الساعة 10 مساء وحتى 11 مساء بتوقيت القاهرة، ومن خلال صوت العالم WRN يمكنكم الاستماع الى برامج القسم العربي للكي بي اس لمدة ساعة كاملة. وعلى موقعنا world.kbs.co.kr/arabic اضغط وينك كي 24، حيث يمكنكم الاستماع الى برامجنا في رأس كل ساعة على مدار اليوم. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا. مع أطيب التمنيات بقضاء أسعد الأوقات عبر موجات KBS World Radio من سيول.